مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة نوح وهي مكية باتفاق، وبعض السور سميت بأسماء الرسل: نوح، يونس، إبراهيم، محمد صلى الله عليه وسلم سورة القتال. وهذه السورة تبين كيف عانى نبي الله ورسوله نوح مع قومه، وكيف صبر عليهم، وكيف تحملهم، ثم بين عاقبة الظالمين وأن مآلهم للخسران وللضياع. وهذه القصص التي تذكر في القرآن لاعتبارات. الاعتبار الأول هو تخويف الكفار من أن يحل بهم ما حل بالمكذبين قبلهم. ثانيا، بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بتفاصيل أمور، ولذلك قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ثالثا، صدق القرآن، لأن القصة تأتي متكررة ولا يضرب بعضها بعض ولا يناقضه. ثم بعد ذلك الإعجاز الموجود فيها وجمال الأسلوب وحسن وتوجيهه. لذلك قصة نوح ذكرت أكثر من مرة. الذي ذكر في مكان واحد هو قصة يوسف. قالوا: أحسن القصص قصص القرآن، وأحسن قصص القرآن قصة يوسف، لأنه لا يوجد شيء لا موجود فيها: المحبة والحزن والظلم والتمكين والحسد والزراعة والحيوان، كل شيء يذكر فيها. فذلك قال: نحن نقص عليك أحسن القصص. هكذا ذكر ابن جزي رحمة الله علينا وعليهم. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. إنا، يا الله يقول نحن، إنا أرسلنا نوحا أي لا غيرنا، فنا للجماعة وللمعظم نفسه، وهي تصلح للجر والنصب والرفع، للجر والنصب، للرفع والنصب، وجر نا صالح كعرف بنا، فإننا نلنا المنح. إنا تأتي مبتدأ وتأتي مفعول وتأتي مجرورة، وهي ضمير للجماعة أو لمعظم نفسه، والله تعالى له أن يعظم نفسه. أرسلنا نوحا، والرسول هو من أوحي إليه وأمر بإبلاغ ما أوحي إليه للناس. وقيل الرسول والنبي تعبير لشيء واحد، روعية في النبي بداية النزول، وروعية في الرسالة ما كان بعد ذلك. وقيل الرسول الذي أرسل بشرع مستقل، والنبي الذي أرسل بشرع سابق له يبلغه. وقيل النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. وهذا القول وإن كان دارج عند الناس ضعيف، لأن العلماء مأمورون بالبلاغ، فكيف الأنبياء لا تبلغ؟ والله أناط الهداية بالتبليغ، أناط الهداية للمسلمين بالتبليغ. الهداية لا تكون إلا إذا بلغنا الدين للآخرين. قال تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال العلماء: الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالذي يرى المنكر ولا ينهى عنه، ويرى المعروف معطل ولا يأمر به، لم يهتدي. والدين والحياة مبنية على ما لا الابتلاء. الابتلاء: ولنبلونكم لتبلون. فالذي يريد أن يدخل الجنة من غير أن يقدم شيء هذا مغالطة. الذي يريد الجنة لازم يقدم. وإبراهيم الذي وفى، إبراهيم كل ما أمر بشي عمله. قالوا له: اذهب إلى مكة واترك ولدك هناك وزوجك، أمشي. لما صار الولد يشتغل معاه ويبني معاه البيت، قال له: أذبحه، أذبح الولد، إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي. الولد قال له: يا أبت فعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما لأمر الله، الولد والوالد، وتله للجبين، تله يعني كذا جعله على جانبه وأتى بالمدية ليذبحه. تصوروا إنسان عنده ولد واحد وعمره فوق 80 يقال له اذبحه. قال: سمعا وطاعة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإبراهيم الذي وفى كل شيء. ولذلك قال: إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. فنحن الله أنعم علينا نعما لا تحصى، ولم يكلفنا بما لا نستطيع، فلماذا لا نشكر النعم؟ ما الذي يمنعنا من شكر النعم؟ وإذا شكرت النعم ثبتت وزادت، وإذا كفرت النعم تغيرت وزالت. لا يضر مثل كفران النعم. أهل سبأ هنا قالوا: ربنا باعد بين وظلموا فمزقناهم، أيوة أحاديث ومزقنا أيادي سبا، أصبح مثل. طهم الله النعم. اليهود الله كثر فيهم الأنبياء وفضلهم على جميع العالمين زمانهم، فقابلوا النعم بالكفران وقتلوا أنبياءهم، فعاقبهم الله بتفريقهم في العالم، وقطعناهم في الأرض أمما، وهيئنا من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوم سوء العذاب. وملئت قلوبهم من الذلة ومن محبة الدنيا. ما يمكن يواجه المسلم إلا وراء جدار أو مجنزرة أو طائرة، ما يمكن يقابل. لا يقاتل بكم جميعا إلا في قرى محصرة أو من وراء جدر. فكفران النعم هو الذي يدمر الشعوب ويهلكها ويقلل النعم ويقلل المال والولد ويأتي بالويلات. إنا أرسلنا نوحا، الله جل وعلا يقول أرسلت نوحا إلى قومه، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. أن لعلماء التفسير فيها قولان، علماء اللغة العربية، أنها تفسيرية لا محل لها من الإعراب، وأنذر بمعنى كأن قلنا له أن أنذر قومك، وهي التي تكون يصلح بعدها أن يقال أي أنذر قومك، كأنها مبينة. إنا أرسلنا نوحا وقلنا له أي أنذر قومك. وقيل أنها مصدرية وهي بإنذار قومه، فتكون أنذر قومك المصدر مجرور بحرف الجر أو مجرور بنزع الخافض للاشتهار، لأنه هنا قياسي، لأن الخافض الفتح بنزع الخافض سماعي إلا في أن وأن. قال وعدي لازما بحرف جري، فإن حذف فالنقل للمنجري، فالنصب للمنجري نقلا أي سماعا، وفي أن وأن يضطردوا أن أنذر قومك. يمكن أن تفسيرية لا محل لها من العرب، ويمكن تكون الجملة في محل خفض أو منصوبة بنزع الخافض. والإنذار هو الإخبار بالتخويف وتحذير، يخبرهم إخبار مشوب بالتخويف والتحذير والتهديد إن لم يلتزموا. من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر قومك وعظهم وبين لهم قبل فوات الأوان، قبل أن يأتيهم عذاب أليم. العذاب هو العقوبة، وهو العذب هو الحبس، ومنه الماء العذب لأنه يبعد عما يشيبه. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، عذاب موجع يصل وجعه إلى قلوبهم. وهذا رحمة من الله تعالى وبيان للخلق حتى لا يبقى عندهم حجة. فنوح امتثل قوم أمر ربه فقال يا قومي، يا قومي أصلها يا قومي مضاف الياء المتكلم، لكن أحيانا تحذف ويشار لها بالكسرة. إني لكم نذير مبين، يا قومي يا جماعتي إني لكم نذير، يعني مرسل لكم ومحذركم من أن تكفروا ولا تمتثلوا ما جئتكم به، فإنكم إن لم تمتثلوا ما جئتكم به سيصلكم عذاب أليم موجع. وهذا الإنذار نتيجة لأنهم إذا أخبروا ولم يؤمنوا سيقعون في العذاب. إني لكم نذير مبين في في في ألا تمتثلوا الأوامر التي جئتكم بها والنواهي التي نهيتكم عنها، وأن تطيعوني فيما جئتكم به وتتبعوا أمري، لأنني مرسل من عند الله، فإن لم تفعلوا فلا تلومن إلا أنفسكم. إني نذير لكم وقلنا فقال لهم أن اعبدوا الله، نفس أن هنا فيها من المعاني ما في أن الأولى، هل هي أن تفسيرية أو منصوبة بنزع الخافض أو مخفوضة بالخافض المحذوف. والعبادة أن اعبدوا الله، والعبادة أصلها في اللغة التذلل والخضوع، وهي كلمة جامعة لما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل شيء يحبه الله ويرضاه من العبد عبادة. والعبادة منقسمة إلى ثلاثة أقسام: عبادة بدنية كالصلاة والصوم، وعبادة مالية كالزكاة، وعبادة قلبية كالخوف والرجاء والحب والبغض والولاء والبراء، هذه عبادة قلبية. وعبادة جامعة كالحج، الحج جامع الجميع، ولذلك من أفضل الأعمال الحج، العبادة التي من مارسها لا يبقى عليه ذنب. قال العلماء: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم. قالوا هذه الآية تدل على أن الحاج إذا اتقى الله في حجه لا يبقى عليه إثم، فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. ويوضح هذا: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ذلك الحج أمر عبيد. أن اعبد الله، والعبادة لا تصلح إلا لله. الله تعالى خص نفسه جل وعلا بالعبادة، لا يعبد إلا الله، لا تجوز العبادة إلا لله، فعبادة غير الله شرك ومحرمة وكفر، لذلك لا يسجد إلا لله ولا يذبح إلا لله ولا تعمل عبادة إلا لله. لذلك هو أمرنا بالطواف، وأمرنا برمي الجمار، وأمرنا بالمبيت بمزدلفة، وأمرنا بالمقيل في عرفة، وهذا من الابتلاء. طيب يقولوا أنتم المسلمون تنهوا عن التعلق بغير الله، كيف تطوفون ببيت؟ ولذلك عمر كان فقيها قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك كل هذه الشعائر لعبادة الله، هذا الله أمرنا للامتثال، ولذلك كلها مقرونة بتوحيد الله والعبادة. لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده، يعني فكله هو عبادة لله. فالذي يقوله الملحدون والكفار أن نحن ننهى عن التعلق بغير الله ونطوف ونذهب لمحل ونرمي جمار، هذا بأمر الله ما نعملناه نحن من أنفسنا، هذا الله أمرنا به ونعمله طاعة لله وامتثالا لأمر الله وعبادة لله، لا نتعلق، ونعرف أن هذه الأشياء لا تضر ولا تنفع، ولكن هذا طاعة لله. أما الذي يعمل الأضرحة ويطلب منها، أين دليل عليها؟ والله يقول: ادعوني أستجب لكم، ويقول: إذا سألت فاسأل الله، والدعاء هو العبادة. إذن أن اعبدوا الله واتقوه، والتقاء حقيقته أن لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت. يقال إن عمر رضي الله عنه سأله رجل ما التقى؟ فقال للسائل: أمشيت في أرض مشوكة من غير حذاء؟ قال: نعم. قال: ماذا تفعل؟ قال: لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال: ذلك التقى. ذلك التقى. التقى أنك لا تعلم شيء إلا إذا عرفت حكمه. توقف، عرفت أنه حلال افعل، علمت أنه حرام تجنب، هذا هو التقى. أو تترك بعض المباح خوف من الوقوع في الحرام. ولذلك المتقي لا يقاوم، المتقي لا يقاوم أبدا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عن سيئاتكم ويغفر لكم. وهود لما قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ثارت في غريزة الإيمان والتقى. فقال لهم: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله. أنتم أمة وأنا فرد، ضروني، توكلت على الله. فكانت معجزته تحديه لأمة وهو فرد، صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. فالتقى جمال المسلم وحصنه ورفعته ومتعته وسعادته ورفع منزلته يوم القيامة. ولكن التقى لا يأتي إلا بماذا؟ بالمجاهدة. لا يمكن واحد يأتي يكون تقيا إلا بالمجاهدة. يجاهد البصر، يجاهد السمع، يجاهد اللسان، يجاهد اليد، يجاهد الرجل، يجاهد البطن. فما يمكن أن ينال التقى إلا بالمجاهدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. أول تكون المجاهدة صعبة عليك، فإذا مارست وجاهدت تكون المجاهدة متعة عندك. تستيقظ في الليل قبل الفجر بساعة أو بساعتين، فإذا هو أنت متعب ومعك نعاس شديد وتشتهي محل النوم وأن تلبس وتقوم وأنت في غاية من الفرح والسرور، لأنك امتثلت قول الله تعالى، في امتثلت وصف الله تعالى للمتقين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تنظر نظرة تريد أن تنظر إليها وقلبك يشتهيها وترى فيها المتعة، تتذكر قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فتنتشي فرحا لامتثالك لأمر الله تعالى. تريد أن تقول كلمة في مجلس لتضحك الجلساء أو تستورف بها، تتذكر أن فيها غيبة فتكف وتمتلئ فرحا وسرورا، لأنك امتثلت قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. فالذي يجاهد الإيمان والطاعة تكون منزلته رفيعة، ولو جاءه أهل الأرض يريدون أن ينالوا منه لا يستطيعون، لأن أولياء الله يدافع عنهم ويحميهم وينصرهم ويعطيهم سؤلهم ويؤمنهم مما يخافون منه. طيب ليش ما نكون أتقياء؟ ما الذي يمنعنا؟ من الآن كل واحد منا يرسم طريق ليكون من المتقين. لا نكذب، لا نظلم، لا نرابي، لا نغش، لا نعق والدينا، لا نظلم جيراننا، نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه لنا ربنا، أمر سهل. ولكن نحن قوم نستعجل وأطيعون، والطاعة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والعلماء ويطاعون فيما يقولون مما هو شرع، والأنبياء واجب ما هم زي العلماء، الأنبياء معصومون واجب طاعتهم فيما يقولون، ولذلك قال من يطيع الرسول ما استهنى فقد أطاع الله، لأنهم معصومون فيما يبلغون. أما العلماء فهم ما غير معصومين، عدول لكن العصمة ليست لهم، فلذلك قد يخطي. فطاعة الرسل واجبة، والطاعة للوالدين ولمن له سلطة عليك لازمة، إلا إذا أمرك بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا إذا كان هناك مفسدة أكبر يكون هذا من باب تزاحم المفاسد فنرتكب أصغر المفسدتين. ولذلك قال العلماء الفقه ليس أن تعلم أن هذا حلال وهذا حرام، الفقه أن تعلم أي الحرامين أعظم فترتكب الأصغر، وأي المنفعتين أنفع فتهدر الأصغر وتأخذ الأكبر، هذا هو الفقه. ولذلك الله ما جعل علينا في الدين من حرج، إذا كانت الدنيا ميتة أباح الله منها سد الخلة، هكذا قال العلماء، والميتة حرام فإذا اضطررت إليها كل إلا ما اضطررتم إليه، والكذب حرام فإذا اضطررت ما يباح، وكلمة الكفر هي أعظم شيء، الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا عياذا بالله هذا هو الكافر. يغفر لكم من ذنوبكم، هذا واقع في جواب الطلب، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه إن عبدتموه يغفر لكم ذنوبكم، هذا هو في جواب الطلب المقدر. والغفران هو الستر والتغطية وإزالة أثر الذنوب، والتوبة تجب ما قبلها، أي إنسان يعمل ذنب ويتوب منه لا يبقى عليه، ولكن التوبة لها ثلاثة شروط. الشرط الأول الإقلاع، الشرط الثاني النية أن لا يعود، الشرط الثالث الندم إن استطاع. نعم، يغفر لكم من ذنوبكم، هذه من في أربع أقوال. قال بعضهم صلة يغفر لكم ذنوبكم، وقال البصريون أن من لا تزاد في الموجب وإنما تزاد في النفي، ما جاءنا من بشير، أما الإيجاب لا تزاد فيه. الكوفيون لهم رأي يغفر لكم من ذنوبكم، قالوا صلة زائدة من ذنوبكم، وليس المعنى في فرق بين الحشو والزيادة، الزيادة تكون لا محل لها من الإعراب، ولكن تأتي للتأكيد ولجعل الأسلوب نص في العموم، أما الحشو لا يكون في القرآن الحشو. أيوة، لذلك القرآن نزل بلسان عربي مبين فتأتي كلمات يعني ليس لها متعلق وليس لها معنى إلا تأكيد الأسلوب فيقال زائدة، وبعضهم يقول صلة، صلة هي زائدة. من ذنوبكم يعني صلة أو زائدة، من للتبعيض، من للجنس، من لابتداء الغاية، وكونها للجنس ولابتداء الغاية في ضعف، وكونها للتبعيض سائغ وجاءت للتأكيد لا محل لها سائغ، وكل سائغ لكن الاثنين الآخرين أبعد قليل. نعم، يغفر لكم. أيوة، إذن من لابتداء الغاية أو بيان للجنس أو للتبعيض أو زائدة، وقيل أنها بمعنى عن، وهذا بعيد، يغفر لكم يتجاوز لكم عن ذنوبكم، يغفر لكم بمعنى يتجاوز عن ذنوبكم، فتكون كأنها بمعنى عن، شار لها الطبري، استبعدها بعض العلماء كابن عطية. نعم. ويؤخركم إلى أجل مسمى، وهنا قال العلماء لا مكان للمعتزلة هنا، لأنه نبي الله ما قال إن فيه أجلين، هو قال إنكم إن استقمتم الله تعالى أكرمكم وأعطاكم، وإن كفرتم الله تعالى يعاقبكم، وما قال أنتم متقون ولا أنتم كافرون، لأن الخاتمة لا يعلمها إلا الله. ولذلك قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يقال أن الملائكة تطالهم صحائف ويقول فلان إن وصل رحمه فزيدوه 10 سنوات، وإن لم يصل رحمه فلا تزيدوه، لكن في اللوح المحفوظ ما فيه إلا شيء واحد، أجله ما فيه أجلين. واضح هذا ولا نزيد إيضاح؟ الله تعالى لما يخلق العبد يكتب 4 كلمات، شقي أو سعيد، أجله، رزقه، ختم. واللي يعطى الملائكة، الملائكة ما يعرفوا اللي في اللوح المحفوظ، يقال لهم هذا من باب، هذا جمع بين يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الذي فيها لا يتغير، الذي في أم الكتاب لا يتغير، لكن يقال للملائكة إن فعل كلا فزيدوه وإن لم يفعل فلا تزيدوه، لكن في اللوح المحفوظ فيه شيء واحد خلاص. ولذلك إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ولما استشكل الصحابة قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما نزلت آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. يعني كل شيء مكتوب عشان الإنسان لا يموت فرحا ولا يموت حزنا، يمشي منضبط. قالوا له ما دام انتهت الأمور ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا. وصاحب الناقة قال له أعقل الناقة وأتوكل، قال له أعقلها وتوكل. نحن مأمورون بالأسباب، والأسباب لا تضر ولا تنفع إذا لم يرد الله. إذا أراد الله أن يكون الشراب هلاك للإنسان، يكون كل ما شرب يعطش، النار صارت برد، لو لم يقل سلاما تجمد إبراهيم. لذلك هذا الدين عجيب، ومن الأبواب التي نرجو الله أن يثبتنا ولا يخذلنا باب القدر. قال له أتراه يدعوني ويقفل الباب دوني؟ قال له إن أعطاك حقه ففضل، وإن منعك حقه فعدل، وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما. نرجو الله السلام والعافية. نعم. أيوة. بعدين هذا تقوية لهذا الكلام، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. لو كنتم تعلمون يا من كنتم مع نوح أو من يستمع هذه الآيات لبادر بالتوبة وبالتعقل وبالسير مع الطريق السليمة قبل أن يقع في الورطة وفي الهلاك. لو كنتم تعلمون لا لم تثلتم ما جاءكم به نبيكم ولا أقلعتم عن الفجور والكفر والضلال. أيوة. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. ما العمر زي الشريط. ولذلك واحد ينام يقول نام وما استيقظ، وواحد يجلس 50 سنة وهو مريض، إذا انتهى العمر خلاص يموت سواء بأي شيء. ولذلك العمر مخبوء، نحن ينبغي أن نكون دائما على الاستقامة، لأن ما ندري أي وقت تأتي الموت. فعلاج ما بعد الموت الاستقامة، علاج ما بعد الموت الاستقامة، استقامة بالأخص الأمور التي تأخذ الحسنات ولا فائدة فيها. الغيبة، ما فائدة الغيبة؟ تأتيك بمال، تأتيك بجاه، تأتيك بصحة. فينبغي أن نبتعد عن الغيبة، لأنها كثيرا ما تأكل الحسنات، وكثيرا ما تجعل الإنسان الذي يعمل الخير كثير مفلسا. حديث ما تعدون المفلس فيكم. يوم القيامة يوم عظيم، مقدار 50,000 سنة. نعم. قال نوح: يا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني دعوتهم سرا وعلانية، أو استمرت الدعوة معهم لا نقطعها حتى جاء الليل وجاء النهار، أو دعوتهم سرا وعلانية فلم يزدهم دعائي لهم إلا شرودا ونفورا وتبرما وتملصا مما جئتهم به، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وغطوا وجوههم بثيابهم. قال العلماء: هذا الأسلوب محتمل لأمرين. الأمر الأول هو على ظاهره، ضعوا أصابعهم في آذانهم لكي لا نسمعهم وليفهموا أني لا أريد منهم الكلام، لا يريدون مني الكلام لأقلع عنهم، وغطوا وجوههم عني لكي لا يروني. وقيل هذا أسلوب على البعد وعدم القبول، يعني الذي لا يريد أن يسمعك تقول سك أذانه، ولو لم يسك أذانه ولكن بيان لأنه لا يريد أن يقبل، توسع في العبارة. نعم. وأصروا على كفرهم وضلالهم وامتناعهم من قبول قول نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واستكبروا تكبروا استكبارا، واستكبروا وأصروا واستكبروا استكبارا، استكبروا استكبارا يعني كبيرا وعظيما. ثم إني دعوتهم جهارا، جهارا هل هي زي دع، لأن الدعوة هي جهار. أيوة، دعوتهم جهارا علانية، زي جلست القرفصاء وفرحت جذلا، أو دعوة جهارا. جهارا فيها 3 إعرابات، يعني ما ناب، يعني مفعول مطلق من دعوتهم، لأن الجهار من الدعوة، جزء من الدعوة، أو صفة للمصدر، دعوتهم دعوة جهارا، أو حال في حال كوني مجاهرا بها. واضح؟ أي في حال كوني مجاهرا بها، أو دعوتهم جهارا زي جلست القرفصاء. القرفصاء نوع من إيش؟ من الجلوس. وفرحت جذلا، والجذل نوع من الفرح، ودعوت، والجهار نوع من الدعوة، يكون سر وجهار. ثم إني بعد ذلك أعلنت لهم، رفعت صوتي ودعوتهم في المحافل وفي النوادي وفي المجالس وفي الأسواق، أعلنت لهم ثم إني أسررت لهم نأتي لكل وأسررت لهم كل واحد نأتي في بيته وفي خلوته وندعوه لذلك. أيوة إسرارا سرا. فقلت لهم في دعوتي استغفروا ربكم اطلبوا من ربكم المغفرة إنه جل وعلا كثير الغفران لذنوبه إنكم إن فعلتم ذلك يرسل السماء عليكم مدرارا. وكانوا أصيبوا بالقحط ويقال في الإسرائيليات إنهم جلسوا 70 سنة حتى مات الأولاد وعقمت النساء ولم يأتيهم الطوفان إلا ولا أطفال عندهم، يعني عقمت النساء حتى كبر الأطفال وبلغوا وجاءهم من الجدب والجوع شيء لا يعلمه إلا الله فأتاهم بما يحبون. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أنتم تحبون المال والأولاد وتحبون البساتين يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقال أن الحسن البصري جاءه واحد قال له أنا فقير دعوا الله لي، قال له استغفر الله. جاءه واحد عقيم قال له دعوا الله لي، قال له استغفر الله. جاء واحد بستان نشف ويبس قال له ادعو الله لي، قال له استغفر الله. قالوا له يا حسن كل ما جاءك واحد يقول قال هذا القرآن استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ولا في شيء أعظم من الاستغفار. ولما قام عمر ليستسقي لهم ذهب واستغفر ونزل. قالوا يا أمير المؤمنين أنت ما دعوت لنا؟ قال أنا عملت أكبر دعاء، الاستغفار هو الذي ينزل به المطر، تنزل به المجاديح الأنواع. أيوة فرضي الله عنه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما أصابكم الوقار الخوف العظمة التبجيل؟ وقرأ خاف أو عظمه أو احترمه وقد خلقكم أطوارا. أطوارا فيها قولان للعلماء، أشهر شيء أنها مضغة وعلقة ونطفة ثم تكسى العظام لحم ثم ينشأ خلق آخر. وقيل أطوار، بعضكم أبيض وبعضكم أحمر وبعضكم أسود وبعضكم أصفر وبعض عاقل وبعض مجنون وبعض جميل وأطوار، واحد غاية في الفضل وواحد غاية في السوء وواحد غاية في الأدب وواحد غاية في عدم المبالاة، وهذا بعيد شوية لكن هذا ذكره أطوار. ولذلك هذا يدل على قدرة الله تعالى، سواء قلنا واختلاف ألسنتكم وألوانكم وسواء قلنا تنقل الإنسان من حالة إلى حال إلى حال. وأقوى قدرة هي القدرة التي يخلق بها، ولذلك لا يعبد إلا من يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. فالخلق الآن مع تطور العالم عاجز أن يخلق خلية، أهل الأرض لو يجتمعوا لا يستطيعوا أن يخلقوا مخلوق. الخلق لله، ولذلك يعبد الذي يخلق. اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أين تذهب العقول عن هذه القدرة الواضحة وهذا الإعجاز العجيب؟